الحمد لله رب العالمين تفرد وحده بالدوام والبقاء وكتب على كل شيء خلقه العدم والفناء سبحانه كان قبل كل شيء وباق بعد كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما خلق ولا برأ ولا أوجد مثل النبي محمد وعلى الرغم من ذلك معاه وهو على قيد الحياة فقال له إنك ميت وإنهم ميتون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير بين اللقاء والبقاء فاختار لقاء الله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أميل ثم أما بعد إخوتي الكرام ولا يزال حديثنا مستمرا مع سيرة سيد الأنام فلا يخفى على حضراتكم إن خفي عنكم شيء أن نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى عاش في هذه الحياة الدنيا 63 عاما قضى منها 40 عاما قبل بعثته و23 عاما في بعثته قضى منها 13 عاما في مكة زادها الله تشريفا وتعظيما و10 أعوام في المدينة النبوية المنورة على ساكنها الصلاة والسلام ولقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم حافلة بالعطاء وبالنقاء وبالصفاء وبالحب وبالمودة فهو صلى الله عليه وسلم الإمام الذي أمن المسلمين وأرفق بهم وراعى مصالحهم وهو القائد الذي كان يحتمي به صحابته عندما يحتمي الوطيس وهو الأب الرحيم وهو الزوج الحنون وهو الابن الضار وهو الصديق الوفي وهو المعطاء وهو الصابر المحتسب وهو المعلم المنشد وهو الأسوة والقدوة التي اختارها رب العباد لعباده حيث قال لهم لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة ولما بلغ صلى الله عليه وسلم سن 63 أعلن في الناس أنه عزم هذا العام على تأدية فريضة الحج التي أمر الله بها من فوق 7 سنوات بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فلما علم أصحابه بذلك تركوا الغالي والنفيس واستعدوا لسيف الله إن أمير هذه الرحلة هو النبي محمد إن قائد هذه الرحلة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم واجتمع للنبي من أصحابه 100,000، وخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة النبوية المنورة حتى وصل إلى ذي الحليفة، وهناك اغتسل وأحرم وكبر وهل لها أصحابه، ولا زالوا على هذا الحال حتى وصلوا إلى مكة فزادها الله تشريفا وتعظيما. فلما وصل البيت الحرام طاف بالكعبة أسباب عشر أشواط، وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم أمر من أتى العمرة أن يتحلل، وبقي هو ومن على حاله على حاله، لأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة خرج عليه الصلاة والسلام إلى أرض منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بمنى. فلما كان يوم التاسع من ذي الحجة يوم الحج الأكبر يوم عرفات صلى الفجر بأرض منى، ثم خرج متجها إلى أرض عرفات. إخوتي الكرام، إن عزل النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلينا حتى في بلدنا هذه، فقد يقول قائل: وما ذنبي؟ ولماذا لا أكون أنا واحدا من أصحاب النبي حتى أتصرف للحج معه؟ فإنه صلى الله عليه وسلم يجيبك على هذا السؤال وهو يقول: إن كان أصحابي قد تصرفوا للحج معي فمن اعتمر عمرة في رمضان فكأنما أدى حجة معي. من اعتمر عمرة في رمضان فكأنما أدى حجة معي. اللهم اكتب لنا العمرة في رمضان وفي كل أوان. إخوتي الكرام، إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه من أرض منى إلى أرض عرفات 100,000 من الصحابة حول سيد البريات، لكن انظروا إلى الأدب. لقد تعلم صحابة النبي أنهم في مثل هذا اليوم من كل عام يصومون لله فيه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. ولذا فالصحابة ما أكل وما شربوا وانتظروا، إن أكل النبي أكلنا وإن لم يأكل النبي فلم نأكل. فإن واحدة من الصحابة تقول: أنا أحل لكم هذا البخل، سأرسل النبي بقدح من اللبن، إن شربه علمنا أنه غير صائم فنشرب كما يشرب، وإن نبه علمنا أنه صائم فنظل على صيامنا حتى الغروب. فأرسل القدح من اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب الصحابة أجمعون. أرأيتم صحابة النبي يلتفتون في السنة كما بلكم بالطريقة. فلما انتصفت الشمس في وسط السماء ركب النبي دابته وسار في بطن الوادي وأمر أصحابه أن يسكتوا له الصحابة، ووقف فيه الخطيب خطب فيه خطبة تعرف عند المسلمين بخطبة الوداع، جمل فيها كل شيء وعرفهم كل شيء، بدأ نداءه بحمد الله والثناء عليه وصلى وسلم على نفسه. ثم سألهم: أيها الناس، أتدرون أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي مكان هذا؟ فعرف الصحابة وأجابوا، فقال لهم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وبدأ عليه الصلاة والسلام يكمل خطبته، فبداها بعد حذرهم من الربا وعرفهم ان الربا مدمر للاقتصاد ومحطم للشعوب، وان الله ما اعلن الحرب الا على اكل الربا وممكنه وشاهده. إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وبين عليه الصلاة والسلام ما للمراتب الحقوق وما عليها من واجبات، ثم اختتم قوله بقوله: ألا لما انتهى عليه الصلاة والسلام من خطبة العصر رفع صدارته الى السماء ثم قال لأصحابه انا اني قد بلغت قالوا بلى قال انا اني قد بلغت قالوا بلى قال انا اني قد بلغت قالوا بلى قال اللهم اشهد فليبلغ الحاضر منكم الغائب فلعلي لألقاكم بعد عام هذا. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته نزلت عليه آية جعلت كل الصحابة يكبرون يهللون يحمدون هي قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر لقد تم الدين لقد تمت النعمة لقد رضي الله لعباده الإسلام دينا. كل الصحابة يكبرون يعلمون يحمدون إلا رجل واحد خلا بنفسه بعيدة وانفجر بالبكاء أتبكي يا أبا بكر ولم لا أبكي إن تمام الدين معناه قرب أجل النبي محمد. فلما مالت الشمس وقت الغروب بعد ان صلى به صلى الله عليه وسلم في ارض عرفات الظهر والعصر جمعا وقصره فلما غربت الشمس امرهم النبي بالانصراف الى ارض مزدلفه. الصحابه يتزاحمون على النبي الكل يريد ان يتصرف ان يكون من قرب زيارة رسول الله والرسول يقول لهم السكينه السكينه السكينه السكينه لا تتزاحمون لا تتزاحمون. فلما وصل الى ارض مزدلفه صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا وبات بها صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم العاشر من الحجه صلى الفجر في ارض مزدلفه وجمع الحصوات اتجه الى ارضنا فرجم وحلق وذبح هديه ثم اتجه الى مكه فطاف بالبيت وسعى ثم عاد صلى الله عليه وسلم فبات بمنى ثلاث ليالي ثم ودع البيت الحرام في اخر يوم له في مكه بطواف يعرف عندنا طواف الوداع. ثم عاد صلى الله عليه وسلم الى المدينة النبوية المنورة ومن يوم ان عاد عليه الصلاة والسلام بدأ المرض يجب في جسده وبدأت صحة النبي تتأخر يوما بعد يوم حتى جاء اليوم الاول من شهر ربيع الاول من عام الحادي عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم خرج عليه الصلاة والسلام في منتصف الليل فلقيه احد اصحابه رجل اسمه ابو مهيبة فقال الى اين يا رسول الله قال الى البقية بقية الغرب قد ان الله امرني ان اذهب اليهم وازورهم واسلم عليهم فذهب اليهم وزارهم وسلم عليهم وأنباهم ما هم فيه وعز المسلمين ما هم فيه اي الذين ما زالوا على قيد الحياة. ثم قال يا ابا مهيبة ما ظنك بعهد خير بين خلود الارض والخلود فيها ثم الجنة وبين لقاء ربه والجنة. قال ابو مهيبة يا رسول الله اختر خلود الارض والخلود فيها قال لا بل اخترت ربي والجنة. يا ابا مهيبة نزل علي جبريل الليلة بصورة أظن أن الله قد دعا لي نفسي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول النبي لأبي مهيبة لما تلاها علي جبريل قلت له يا جبريل لقد نعيت إلي نفسي. فقال لي جبريل يا محمد وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى. إخوة الكرام وبدأ المرض يجب في جسد سيد الأمام فلما عاد من بقيع خرخت دخل على أم عائشة فرجلها قد وضعت يدها على رأسها تقول الله يرى رأساه أنا ورى رأساه أنا يا عائشة. فلما سمعت أم عائشة تلك الجملة نسيت عملها نسيت الصداع نسيت المرض وقالت أبي رأسك شيء؟ قال نعم يا رأساه عائشة. وصل المرض بالنبي أنه أقعده في الفراش ومنعه من الخروج للناس، ومن شدة حرارة جسده أمر النساء أن يجمعن له سبعة قرب من الماء ووضعوه في فص أجلسوه في فص وصبوا عليه الماء. قالت عائشة كنا نسمع له صوتا من شدة حرارة جسده ولا زال يصبن عليه الماء يصبن عليه الماء حتى شعر بالبرد في جسده فأشار إليه كفى كفى حسبكم كفى كفى كفى كفى حسبكم. وشعر النبي بنشاط في جسده فأمر عائشة أن تحضر له عمامة فعصب رأسه وهل من قيام ليخرج لأصحابه لكن ما استطاع فنادى على علي والعباس فوضع يدا على كتف علي والأخرى على العباس وأراد أن يمشي كما تمشي الناس فما استطاع السير على أقدامه فكانت قدميه تسحب في الأرض سحفا حتى وصل إلى منبره. فلما أراد الصعود إلى منبره ما استطاع من شدة الألم فجلس على أعلى درجة منه ثم التفت لأصحابه وقد امتلأ المسجد عن آخره لصحابة رسول الله فحمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على نفسه ثم قال أيها الناس إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعظكم الحوض وإني لأراه من مكاني هذا. أيها الناس إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعظكم الحوض وإني لأراه من مكاني هذا. أيها الناس أنا لا أخشى عليكم أن تشركوا بالله ولكن أخشى ما أخشاه عليكم الدنيا تتنافسون فيها تهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. أيها الناس ما بالكم بعبد خير بين البقاء في الدنيا ولقاء ربه ولكنه اختار لقاء ربه فانتظر أبي بكر بالبكاء وعلى صوته ثم أشار بيده وقال رسول الله فديناك بأمهاتنا فديناك بآبائنا فديناك بأولادنا فديناك بأموالنا. فنظر الصحابة إليه أيها الشيخ ما لك تتكلم إن رسول الله يقول ما بالكم بعبد ولكن الصديق يعلم أن أحدا لا يخير بين اللقاء والبقاء إلا سيد الأنبياء. فلما وقف وهل لم يصل عند النبي قال له النبي عارف ثم قال أيها الناس إن أمن الناس علينا بصحبته أبو بكر الصديق ولا منكم من أحد له يد علينا إلا وقد كافأناه إلا الصديق فإنا لا نستطيع أن نكافئه ولذلك تركنا الله يكافئه. أيها الناس انظروا لأبواب المسجد شدوا هذه إلا دار الصديق فليظل مفتوحا إلى يوم القيامة. ألا ألا فليستوصي الأنصار بالمهاجرين الخيرة ألا فليستوصي المهاجرين بالأنصار الخيرة. ثم انفجر النبي بالبكاء وما استطاع الكلام فقال هو تسند على العباس وعلي وهو يقول آلاكم الله أيامكم الله نصركم الله حفظكم الله رزقكم الله أيدكم الله حتى وصل إلى غرفة أمنا عائشة وهناك كان يمرض. وفي فجر يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الحادي عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي يوم الاثنين الذي كان يكثر فيه من الصيام فلما سئل عن ذلك قال يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم هجرت فيه ويوم دخلت المدينة فيه ويوم أحب أن ألقى الله فيه. قالت عائشة: كان أبو بكر الأبي يصلي بالمسلمين إماما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذاح استطاش فمضش. الصحابة استفروا خلف إمامه، لا اختلاف لا بغضاء لا شحناء، فعرف الصحابة أن الستار قد أزيح، معنى فائد النبي قادم. فحدث جيش، فشعر الصديق بذلك فأراد أن يتمحى عن مكانه، فقال له النبي: مكانك مكانك يا أبو بكر. وصر النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة وبدا ينظر لأصحابه واحدا واحد، وكأنه يلقي النظرة الأخيرة على أصحابه. إخوة الكرام، فلما انتهى من صلاة الفجر جاء الصديق، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب لزوجه الثانية، إذا كان اسمه الصلح في المدينة النبوية المنورة، فأذن له صلى الله عليه وسلم بذلك. والآن نترك الحديث لأمنا عائشة وهي تخبرنا عن اللحظات الأخيرة للحبيب المصطفى. قالت أمنا عائشة: كانت رأسها صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، يعني على صدرها، ظهر النبي برأسه على صدر أمنا عائشة، وقد أمرها أن تحضر له إلى أمام، فكان يضع يده في إناء ويمسح وجهه ويقول: إن للموت لسكرات عظيمة، إن للموت لسكرات أليمة. قالت أمنا عائشة: وبينما هو في تلك الحال دخلت أحب نوادري إلي الزهراء، فلما رأته في تلك الحال قالت: وتربانتا وتربانتا، فأشار لها النبي أن اقتربي. وقد تعودت فاطمة أنها إذا أرادت أن تدخل على أبيها وسمع أباها صوتها قام واستقبلها وقبلها بين عينيها. اليوم يا فاطمة لا يستطيع أباك أن يفعل ذلك، فرمت بنفسها عليه وقبلته بين عينيه، ثم أسرها بسر في أذنها اليمنى فزادت بكاءه وعلت بالانصراف، فقال: إلينا إلينا يا فاطمة. فأسرها بسر في أذنها اليسرى فتبسمت، فقالت لها أمنا عائشة: تضحكين وتبكين، تبكين وتضحكين يا هذا. قالت: يا عائشة، ما كان لي أن أخفي سر أبي، ولكنني أعلم أنك أحب النساء إلى قلب أبي. يا عائشة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي في السر الأول: يا فاطمة، لا يجغلنك موت أبيك عن طاعة ربك. فتأكدت أنه ليس لا محالة، فارتجبت بالبكاء. فلما انصرفت وعدت قال لي في أذني: لا تحزني، فإنك أول الناس يحرق بي من آل بيتي. فصرفت أنني سأكون أول الناس يحرق من آل بيتي لألحق به بإذن الله. فانصرفت الزهراء ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان في يده سواك. قالت أمنا عائشة: رأيت النبي يطيل وراء السواك، فعرفت أنه يريد، فأخذته من أخي عبد الرحمن، قضمته وطيبته وهياته ونويته برسول الله، فأخذه واستاك به أعظم المكان يستاك في صحته، ثم نولد إياه فوضعته في فمي. الحمد لله أن كان آخر عهدي بالنبي أن ابتل ريقي بريقه. إخوة الكرام، قالت أمنا عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعالج في سكرات الموت حتى وصل به الحال أنه كان إذا اشتدت به السكرات يغيب عن الدنيا. فلما أفاق في أول مرة قال: يا عائشة، قلت: نعم يا رسول الله. قال: عندنا مات. قال: الست دمامين يا رسول الله. قال: تصدقي به. ثم اشتدت عليه السكرات فغاب. فلما أفاق قال: يا عائشة، تصدقت بالدنانير. قالت: يا رسول الله، مجهولة بك. قال: تصدقي بهن حتى لا تسألني أمتي يوم القيامة في أرض المحشر على ست دنانير. ثم اشتدت به السكرات فغار. فلما أفاق قال: يا عائشة. قالت: نعم يا رسول الله قال بلغي سلامي لكل من جاءني بعدي وآمن بي ولم يراني. ثم استدت به السكرات فقال فلما أفاق قال يا عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم قال فأفاق قال دين كبيرك نحن خادمك. كلما غاب ثم يفيق فيوصي بوصية وهكذا اعتادت أم عائشة. ولكن فجأة غاب رسول الله فانتظرت أم عائشة لعله أن يفيق فلم يفق رسول الله. تقول فنظرت إلى جبينه فوجدته يتفصد عرقه ونظرت إلى بصره فوجدته قد شخص إلى السماء ونظرت إلى صدره فوجدته لا ينخفض ولا يرتفع فعلمت أن النبي قد مات. هنالك انفجرت أم عائشة بالبكاء فعلمت النساء خارج الكوفة أن النبي ما كان سيئا. فعلم الرجال أن سيد الرجال مات فبكوا وهاجوا وماتوا. عثمان بن عفان سكت وما استطاع الكلام. علي بن أبي طالب جلس في الأرض وما استطاع القيام. الصحابة تفرحوا تبعثروا. أما عمر فقد سن سيفه وقال من يقول ذلك؟ من يدعي هذا؟ إن رسول الله ما مات ولم يمت. ومن يقول ذلك؟ أهل العرصة. وأخيرا يأتي الرجل الثبت، يأتي الرجل الذي رباه ربه وأعده للأمة بعد النبي محمد، يأتي الصديق وهو يحد الأرض حدة حتى يدخل على خليله وحبيبه وصفيه على منه فيجده قد مات حقا فيرفع الغطاء من على وجهه ويخفف بين عينيه ويقول له افتح لنا ليتك يا رسول الله. يا رسول الله لقد انقطع الموت كما لم ينقطع النبي من قبلك. يا رسول الله جملت عن البكاء وصفيا ومحمدا ونبيا ورسولا وخليلا ونبيا ورسولا وصفيا. ويخرج للصحابة ويقودهم إلي أيها الناس ويسمعهم بين يدي اسكت واسمعوا لكن عمر لا يسكت ولا يسمع. فيقول له عمر اسكت يا عمر اسمع يا عمر أن تقرا قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اخيكم وان لم تلد على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر في الاخر ايه من كتاب الله؟ قال نعم. قال عمر ساعتها ايقنت ان النبي قد مات. انظر اخوتي الكرام رغم الحزن الكبير الذي في قلب الصديق ولكنه يعلنها على مسامع العالم اجمعين. ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فإن الله حي لا يموت فإن الله حي لا يموت. فانضجت الناس من حول الصديق وهم يقرؤون هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أيقنوا صدقوا بأن نبيهم مات. وجاءت ساعة الغسل ودخل عليه ابن عباس وعلي والفضيل بن عباس وتصور فيما بينهم أن نجرد النبي كما نجرد موتانا فسمع نداء في الغرفة يقول لا تجردوا محمدا لا تجردوا محمدا. غسلوه في ثيابه فغسلناه في ثوبه صلى الله عليه وسلم. يقول علي نظرت للذي يخرج من الناس فوالله ما خرج منه الا رائحة المسكية. ثم اوفي بالكفن ثلاثة اكواب ورجع تحته وبدأوا يلفون الكفن على جسد الحبيب المصطفى بدءا من القدمين الى ركبتيه الى بطنه الى صدره. فلما اراد ان يغلق الكفن على وجهه ارتدى الفضيل على وجه رسول الله وقال فوحي يا رسول الله فان خبر موتك قد قطع مني الوتيل كانني مت يا رسول الله. فرفعه عليه واكمل بقيه التكفير ثم رجع سيد الاولين والاخرين ليصلي علينا رب العالمين ثم صلت عليه الملائكه اجمعين ثم ظل عليه اصحابه جماعات جماعات ثم آل بيته ثم الاقرب فالاقرب. وجاءت اصعب ساعه على انفس صحابه النبي. لقد حفر للنبي قبره وتناول النبي الى عينه لينفع في قبره ووري عليه التراب وهنالك تنادي فاطمه الزهراء يا انس تراري عين التراب اصابت لكم انفسكم انتم يا رسول الله بالتراب اصابت لكم انفسكم ان تحطوا التراب على رسول الله وهنالك يقول لها علي تعالي يا فاطمه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كل نفس ذائقه الموت وعادت الناس الى حالها. فلما جاءت اول صلاه وقام بلال من يجيبهم على اسئلتهم بعد الليل من يتحملهم بعد اليوم من يحمل عليهم بعد اليوم من يقودهم بعد اليوم لقد مات الحبيب المصطفى. فكانت صاعقة قوية على نفوس الصحابة. قال انس بن مالك والله ما رأيت المدينة في يوم اضواء ولا اجمل ولا احلى منها في يوم يوم ان دخلها النبي وما رأيت المدينة في يوم اشد ظلمة مثل اليوم الذي فارق فيه النبي الحياة. لقد حزنت الدنيا لقد حزنت المدينة لقد حزن العالم كله ولكن رضي بقضاء الله وقدره. اخوتي الكرام كان اذا مات الميت بعد رسول الله واراد الصحابة ان يقدموا لاهل هذا الميت العزاء يقولون له اذكر ما اصابك بجوار ما اصاب النبي محمد. ايها الكبار ايها الشباب ايها المثقفون ايها الاميون يا رجال يا نساء يا شباب مات حبيب الرحمن مات سيد الامان مات مثل الختام. وصدق من قال لو كانت الدنيا تدوم لاحد لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالد وان كل نفس ذائقه الموت. اللهم صل على سيدنا محمد في حمله وصل على سيدنا محمد يوم ميلاده وصل على سيدنا محمد في رضاعته وصل على سيدنا محمد في طفولته صل على سيدنا محمد في شبابه صل على سيدنا محمد يوم بعثته صل على سيدنا محمد يوم هجرته وصل على سيدنا محمد يوم حجته وصل على سيدنا محمد يوم مماته وصل على سيدنا محمد يوم بعثه وهو اول من تنشق الارض عنه يوم القيامه وهو اول دافع ومشفع يوم القيامه هو صاحب اللواء المحمود هو صاحب اللواء المعقود هو صاحب الحوض هو الذي حرم الله الجنه على الخلائق حتى يدخلها الولد ثم الانبياء ثم امته ثم بعد ذلك بقيه الامم. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في أرض المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى ما اتصلت عين ببصر وعقد بخبر. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والأعمال الصالحة، وأحذركم وأحذر نفسي قبلكم عن مخالفة الله وعصيان أمره، وأحثكم وأحث نفسي معكم أن نبين ونكثر من الصلاة على النبي محمد حتى نكون جميعا من الفائزين. إخوتي الكرام، لو كان الموت قصة تروى أو حكاية تحكى كان من حق الناس أن تصدق أو تكذب، ولو أن أحدا يستحق أن يخلد في هذه الدنيا لكان الأولى بذلك سيدنا محمد. ولكن الموت حق لا شك فيه وصدق لا كذب فيه، وهو آت لا محالة. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إخوتي الكرام، بناء على هذا، إذا جاءنا الموت الآن ودخلنا القبور، هل معنى إجابة نجيب عليها نجيب بها على الملائكة عندما يسألوننا؟ هل معنى فراش للقبر؟ هل معنى ضياء في غرفة يضيء لنا القبر؟ هل معنى زاد وزوات؟ هل نستحق أن نعم؟ هل نحن على استعداد لمقابلة الله، للقاء الله، للعرض على الله، للإجابة على السؤال بين يدي الله؟ كن صادقا مع نفسك، الإجابة له. كن صادقا مع نفسك، الإجابة له. لا زاد ولا زلات ولا إجابة ترد من تحت ولا استعداد للقاء الله. تخصير، ظلام، مآسي، كبرياء، تعالي، يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم. أخي الحبيب، وإلى متى؟ وإلى متى تكتفي بالبكاء؟ وإلى متى تكتفي بالندم الوقتي؟ إلى متى؟ أما آن الأوان أن نتوب؟ أما آن الأوان أن نعود؟ أما آن الأوان أن نستغفر وندم ونخبر عن الله؟ أما آن الأوان أن نسمع لربنا وهو الذي يسمع؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما آن الأوان لأن نستجيب لدعاء الرحمن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون من أولي الألباب. أما آن الأوان أن نسمع لهذا الكلام الذي ينخلع له القلب إن سمعه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا الله التي عدت للكافرين. أما آن الأوان أن نتوب وأن نندم وأن نستغفر وأن نفتح صفحة جديدة مع ربنا قبل أن نزيد الموت وساعة أن نفاجأ بحقيقة؟ فنندم، ولكن ليس للندم هنا مجال. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الإجابة كلا، لا، لا يسمع لك، لا يلتفت إليك أمامك الفرص. والحمد لله أن لنا ربا يقبل توبة العبد مهما كان ذنوبه. الحمد لله أن لنا ربا لا يعاقب فيما مضى. الحمد لله أن لنا ربا اسمه الستير يصبر علينا ونحن عسير. فهيا إلى الله أقبل، ففروا إلى الله، عادوا إلى الله، تابوا إلى الله قبل فوات الأوان. نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل بفعل الخيرات وترك المنكرات وكسب الحسنات وترك السيئات. ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يشارك في بناء بيت من بيوت الله في الأرض. تعلمون أن مسجد عزان ليس له إلا الله ثم أنتم، والحمد لله. إخواني الحدادون على وشك أن ينتهوا من حديد سقف الصندلة، وإن شاء الله رب العالمين في هذا الأسبوع يتم صدها بإذن الله، ثم الأعمدة ثم السقف. والمسجد في حاجة ماسة إلى دعمكم، إلى تعاونكم، إلى صدقاتكم، إلى دعائكم، فلا تبخلوا على الله. تقربوا إلى الله عز وجل بالصدقات، بالقربات، بالحسنات، بالذات العلم في بيت الله عز وجل. إخوانكم سيقفون خارج المسجد إن شاء الله ومعهم الأكياس. أرجو من كل أخ يسمعني يحب الحبيب المصطفى، يتمنى شفاعته في أرض المحشر، لا يحرم نفسه. أعرف أنني أثقلت عليكم في طلب التبرعات، لكن قلتها وأقولها وسأظل أقولها، ليس للمسجد إلا الله ثم أنتم، فلا تحرمون تبرعاتكم. اللهم ارزقنا في القبر إجابة ترضي عنا المنتحر. اللهم ارزقنا في القبر إجابة ترضي عنا المنتحر. اللهم ارزقنا في القبر إجابة ترضي عنا المنتحر. اللهم هون علينا سكرات الموت، يا رب اجعل احسن اعمالنا خالدها واسعد ايامنا يوم لقائك. يا رب كلنا عند الممات، يا رب ثبتنا عند السؤال، يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم كلنا يوم القيامة، كلنا عند الحساب، وكلنا عند الصراط، وكلنا عند الميزان. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى برحمتك، وأجلسنا فيه بجوار نبيك مصطفى، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اشف بخبرتك مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر ولايا المسلمين، اهد حكام المسلمين، واهد شباب المسلمين. يا رب اهدنا أجمعين. اللهم خذ أيدينا إليه ودلنا على من يدلنا عليه. اللهم عليك بالنهار، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم أرنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. اللهم شتت شملهم وفرغ جمعهم، وجمد الدم في عروقه، وزلزل الارض من تحت اقدامي، اجعلهم واموالهم غنائم للمسلمين. اللهم سلطهم على بعضهم، اللهم سلطهم على بعضهم. اللهم ارنا فيهم سيف انتقامك، اللهم ارنا فيهم سيف انتقامك. اللهم كن لاخواننا المرضى المساكين المستضعفين العزل، اللهم كن لاخواننا في فلسطين، كن لهم يا رب العالمين، انصرنا واياهم على عدونا وعدوهم. اللهم اعنا على تحرير المسجد الاقصى، يا رب ارزقنا باسم صلاتك. كن لهم يا رب العالمين، انصرنا واياهم على عدونا وعدوهم. اللهم اعنا على تحرير المسجد الاقصى، يا رب ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم قر أعيننا لتحرير المسجد الأقصى، اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى، وارزقنا توبة صادقة لا نعصيك بعدها أبدا. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.